الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم أيها الناس ونفسي قبلكم بتقوى الله. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صلاوی خوای گورتان لسر بیت ایمان دارانی برزو خوشویست خوشکو برایانی مسلمان لو تاری امرو مانده بپشتیوانی خوای گوره باس لا روشن بیر دکین بزانین مسقف و روشن بیر چیه و چیه و چونه بزانین چه مسقف و روشن بیره چه بردوام توی لبیره چه مست بوا بپیچی بیره چش بازرگانا بزیرو لیرا و تارکمان لجر نو نشانی روشن بیر روشن بیری رش بیر دور لجیری زور خلچ یکیا بخوی نوی لخوی نو روشن بیر بلام رش بیرا جابزانین چه روشن بیره و چه رش بیره. اگر تماشای قاموسکان دکین لزمانوانی دا ماده و شی ثقیف و ثقافه به معنای زیرچی و تیگیشتن و پیگیشتن هاتوه. یقال ثقیف الشی اذا تعلمه بسرعه که دوتره اما تیگیشت و اتا کسی که زوفیر بو که زیرک بو و به معنای یکی زور فراوانه معنای ثقافت به معنای حوارو لگیشتن و گفتوگوش هاتوه. حجاجی کر یوسفی ثقافی کاتی کوالی عراق بو نامه چی نوسی بو سر کرده خوارجکان بناوی قطری کر فجاء لنامه که ده هر رشای زوری لیا کردو تی اکجمو ابرمواتان لیکم تواب چی سر کرده خوارجکان اشتنها بدو کلمه والامی نامه که ده و تی هر کاتی منو تو پیوان با یک گیشتن او کات بود دردکوی أن المثاقفة أقوى أن مثاقفة الرجال أقوى من تسطير المقال وتي أوكا تدزاني كمساقفو مساقفو قفتو قو حوارو ليقيشتن بقوة ترى لا زال كردني قصي خوت ورأي خوت فرس كردني رأي خوت. أما لزمانواني دا لقرآن دا زور باسي هاتوا واقتلوهم حيث سقفتموهم زور هاتوا لقرآن دا لفرمودة أمو الشيحة وهروها زاناي بنابانجي انجليزي إدوار تايلور لسال 1881 لكتابي البداية الثقافة البداية دا علي ثقافة مسقف واتم مخزني عام كوغاية جشتي بو كوبو نويتو اناكاني او انسانا لزيرچي دا لزانستو زانياري دا بلام لعيني پيروز اسلام دا تعريفكي بو شوية همان شوية او بلام زياتر كوغاية كا بو كو كرنويتو اناكاني او انسانا لزيرچي وهروها لهنرا ولا پيگيشتنو پروردو روشتا همو ام پیت ام تعریفانا لمسلمان راستقین دا کود بیتوا لزانای راستقین دا کود بیتوا کزانای راستقین همو او صفتانی تیدایا. اگر هنر بریتی بیلا پخشان یکم کس کپل کدوسان پخشانی نوسی و شحسین قاضی بوا اگر هنر بریتی بیلا شعر همو شاعرکان من لحجر و درشون و زانای آینی بون. اگر هنر بریتی به لچی لا مسئله شانوگری او فقیهکان حجرکات خو زور شانوگریان کردوا همو بارکان هنر لزانای راستقینه داهه لمسلمان راستقینه داهه بو برزکانم بو اوی نخلتین اما ثقافه مانه او حضاره مانه ثقافه واتلایلی فکری او انسانه پیشکوتنی تقدم انسانی فکری بلام حضاره و تلعنی مادی تقدمی مادی ثقافه انسان حالی دگره بس حضاره مجتمع و کاملگاه حالی دگره بۆیە ئەوانەی کەوا بەڕاستی مستەقەفن ڕۆشنبیرن خەڵکانێکی نوخبن دەستە چیلێن هەڵبژێدراون لە ناو کۆمەڵگادا دیارن خەڵکانێکن شەڕ بۆ خەڵک دەکەن شەڕ بە خەڵک ناکەن خەڵکانێکن هەوڵ دەدەن بۆ سەروەری یاسا ڕۆشنبیری موسڵمانیش هەوڵ دەدا بۆ سەروەری یاسای شەریعەت خەڵکانێکن هەوڵ دەدەن بۆ بە یەکگەیشتن لە پێناوی لە یەکگەیشتن و هەروەها دەبێ ئەوە بزانین کە مەسەلەی مسەقەف لە دوای چی پەیدا بوو لە دوای شۆڕشی فەڕەنسی کۆمەڵێک هەڵسان بە ڕەددانەوەی کەنیسە و کە دینی کەنیسە دینێکی شێوێنرا بوو دژایەتی عیلمی دەکرد بۆیە کۆمەڵێکیان لێڕاست بوونەوە بە ناوی مسەقەفین و دژایەتی ئەوانیان کرد و لە دوای ڕوخانی دەوڵەتی عوسمانیش لە ڕۆژهەڵاتە بە هەمان شێوە وەکو پیادەکردنی سیستەمی عەلمانی بۆ جیاکردنەوەی دین لە ژین لە دەوڵەت کۆمەڵێک بە ناوی مسەقەفەوە هەڵسان بە دژایەتی کردنی دینی ئیسلام لە کاتێکدا ئەوەی ئەوروپا حەقی خۆی بوو چونکە دینی شێوێنرای مەسیحەت جیاتی عیلمی دەکرد بەڵام ئەوەی کە بەرامبەر بە ئیسلامکان ناحەق بوو چونکە ئیسلام یەک پارچە عیلمە یەکەم ئایەتی بە عیلم دەست پێدەکات سەدان ئایەت و فەرموودەمان هەیە کە باسی عیلم و پێشکەوتن دەکات بۆیە ئەمە ناحەقی بوو بەڵام جێبەجێکردنی پیلانی دوژمنانی ئیسلام بوو خەڵکانێک بە ناوی ڕۆشنبیریەوە دژایەتی ئیسلامیان دەکرد لە کاتێکدا مسەقەفی ڕاستەقینە دەبێت چۆن بێ ڕۆشنبیر واتە بیری ڕۆشنە واتە فکری ڕووناکە دەبێت لە چۆ سەرچاوی گرتە بێت لە ذاتی ئەڵڵاه جەللە جەلالوهو کە خوا دەفەرموێ ئەڵڵاه نور السەماواتی والئەرض ذاتی ئەڵڵاه ڕووناچی ئەرز و ئاسمانەکانە کە واتە تۆی ئیماندار کە بڕوات بە ئەڵڵاه هەبێت دەبێت ڕووناچیەکەی تۆ ڕۆشن فکریەکەی تۆ ڕووناچی فکریەکەی تۆ لە پەیامی ئەڵڵاهوە سەرچاوی گرتبێ جەللە جەلالوهو کە ئەو پەیامی ذاتی ئەڵڵاهە بۆچی هاتووە یوخریجوهم من الظلومات ئیلە نور بۆ ئەوەی ئەو خەڵکە لە تاریکاییەکانەوە دەربێنێ بۆ تاکە ڕووناچی کە ئیسلامە ظلومات بە جەمع هاتووە نوریش بە تاک هاتووە چونکە ڕووناچی تاک تەنها یەکە کەویش ئیسلامە لە غێری ئەوە هەمووی تاریکاییە بەڵام تاریکاییەکان زۆرن خەڵکانێک دێ بە ناوی مافی ئافرەتەوە لە دین دوورت دەخاتەوە خەڵکانێک دێ بە ناوی مەدەنیەت و حەضارەتەوە لە دین دوورت دەخاتەوە خەڵکانێک بە ناوی تەقەددومی تەکنۆلۆژیا خەڵکانێک بە ناوی کوردایەتیەوە خەڵکانێک بە ناوی چی و چی و ئەمانەوە ئەمەیان کاکە پەیوەندی بە کوردایەتیەوە هەیە عیلاقی بە دینەوە نیە نەچی بەلایە بەخوا ئەمەشیان مەسەلە سیاسەتە نەچی بەلایە پەیوەندی بە دینەوە نیە ئەمەشیان پەیوەندی بە فڵان ڕێکخراوە هەیە نەچی بەلایە ئەمەشیان پەیوەندی بە دینەوە نیە ئەمەشیان پەیوەندی بە دینەوە نیە ئای دین چی ما هیچ مانای دین پەیوەندی بە هیچ شتێکەوە نیە بەلای ئەوانەوە لە کاتێکدا شەریعەتی ئیسلام لە چوار بەشی سەرەکی پێکاتووە عیبادات موناکەحات معاملات و هەروەها جینایات ئەم چوار بەشە سێ بەش و نیوی پەیوەندی بە دنیاوە هەیە بەڕێخستنی ژیانەوە هەیە لە کاتێکدا ئەم دینە کە هاتووە هەر لە جەڕەوە هەتا مەجەڕا باسی هەموو شتێکی کردووە ڕێنمایی بۆ داناوە و ڕۆشنبیری بۆ دیاری کردووە ئادابەکانی بۆ دیاری کردووە ئەم دینەی ئێمە یەک پارچە ڕۆشنبیریە پێمان دەڵێ چۆن ئەخەوی چۆن ئەخۆی چۆن هەڵەسی چۆن دانیشی هەموو ئادابەکانی بۆ دیاری کردووین هەموو ژیانی بۆ دیاری کردووین ئادابی مەجلیس حەتا هەموو مەسەلەن بۆ نمونە کە تۆ کاتێکە سارە لێدەخوڕی دەبێت پابەندی بە ئادابەکانەوە هەر بۆ نمونە دەهێنینەوە پابەند بوون بە ڕێنمایەکانی هاتوو چۆ واجیبێکی شەرعیە کەواتە تۆ دەبێت پابەندی بە ڕێنمایەکانەوە بەڵام ئەم دینەی ئێمە کە یەک پارچە سەقافەتە یەک پارچە عیلم و پێشکەوتنە تا چەند تۆی موسڵمان تێگەیشتووی و تا چەند ئیشی پێدەکەی ئەمەیان شتیشکەیە ئەمە خەتاکە لە خۆمانە کە ئێمە کاتێ سارە لێدەخوڕین بۆ نمونە دەیهێنمەوە سەیرەکەی نەگە مرورەکە دیار بوو لە لای لایتەکە و ترافیک لایتەکە و باشەکە دیار نەبوو لێی دەدەین ئەگەر مەفرەزە لە پێشمانەوە بوو خۆمان دەبەستینەوە ئەگەر نا خۆمان نابەستینەوە یعنی ئەمە سەقافەتێکی سەقەتی خۆمانە کە ئێمە بۆ خۆمان واین یان بۆ نمونە ئێمە لە دوای راپەڕینەوە سەقافەتێکی سەقەتمان بۆ دروست بوو ئەویش فەرهودکردن و تاڵانی هەر شوێنێ شەڕی لێکرا هەر شوێنێ مشکلی بۆ دروست بوو دزی و فەرهود و تاڵانی زۆر دەبێت بەڵام لە کاتێکدا لە شعبی ئێران ئەوەندە مسەقەف بوو کاتێککە شایان ڕوخان بەڵام بڕۆ تەماشاکە لە شمالی ئێران لە سەعدابات ماڵی شا تەماشاکە جلوبەرگەکەی ماڵەکەی وەک خۆی ماوە وەت کردوانە بە مۆزەخانە بۆ ئەوەی خەڵکانی دوای خۆیان پەندی لێوەربگرن و پارەیەکی زۆریشی پێپەیدا دەکەن ساڵانەوە ماگانە و ڕۆژانە اما پیوندی هیا با استی ثقافی خومنوا اما خوندوار من زورا بلا مثقف من کما بلا روشنبیر من کما چونکه اوتا وایلی هاتوه بجوری که خلکانک من هیا ظلمی علا روشنبیری کردوا ظلمی علا ثقافت کردوا جالا ملاته ایمه دا چشتی که ظلمی لنکرابی او تاستم لکرداتی کراوا بناوی کرداتی و شتیوا دکر دش با کردائتی بیگانه پرستی کرد کشتن کرد لناو بردن بازرگانی کردن با کردائتی و هر وها بناوی خوشویستی و استم لخوشویستی کراوا با فسادی و خراپکاری بکرده هندره و هر وها بناوی با یعنی بناوی روشنبیری شو استملا مسقف کراوا استملا روشنبیری راستقین کراوا چون که من روشنبیری راستقینش من هي او انا جگای رز و حرمت بلام او تا د بینی بنای روشنبیری او خلکان او ناوان له خونا او بلام د بیت جیابن او روشنبیرانه چون بون مونخ شواز قسکردن یعنی استا د بی او استا که هي د بی کلمات کوردی زور به کار نه هن هر بیگانه پرز بن کله جاتی بل بل دله اوکی لجاتی او بل علاقه له قال هیدله کانتاکت من هي لجاتی او بل هم بشک بسر کرو دل سیکتر کانم همو بسر کرو تو کبره خلق چون سیکتر چیه یان کانتاکت چیه یان مثلا اوکی یان دبه کلمات اجنبی دینی اجنبی کلتوری اجنبی لکات یک ده اما خوان نا ثقافت بود چون که اصلی ثقافت و تما کل عربی ولا ثقافت و هات روشنبیری لا ثقافت ثقافت عربی ج لا کلتوری یونانی و هات کلتوری یونانی یعنی چیلان یعنی چون انسان مش خو د چیله و تنمیه دکات و گشه دکات الو هات اما نش ده یعنی بگرن و سر بیگانه پرستی کی لقسه کردن کانی اند از جوازن قصه ان زور قصه زلزل دکن بلام عملی لگان لزلو برگو پاشک شانه روش میره عیب کلاو جامانه سرکار هر عیب زلی کردی لبرکات ای مگر کلاو جامانه زلی کردی ام کردی رزگار نکرد وکات خو ای اوان پیشمرگه نبون بله احسان روشنبیر پی عیبه ایلا ده بی سمیلی تاشراو بی مو به هیچ شنشیو نبی بوین باخی چی آواد دستوری اوروپا و امریکا و روش آو روسیا و امانه بی لجلو برگه که آفرتکش ده بی حتما سفور بی خواگه حجابی او هر زور دو اکو تو الان اوکوی اپرا خوی پی چاو تو اما که روشنبیریا یعن مثلا لدینا نه بی روشنبیر بی با مزگوت خطره او نویش جگه بابا که روشنبیره اما هر تی رو دیسته اما فکری کونه اما بدوای فکری چی کون کوتو کلتوری عرب و چی امانه یعنی وان کرده بیر روشنبیر بیه دین بیه دور بیه لکردهاتی تفر را بردوی کردهاتی بکا بجوری چی آوا انجاده بیر روشنبیر جگره چیش بیه او نیرگل هسته چی اعتیادیه بلان وکم مقابلی صد جگره اونده پیس و خراپا ابی جگره بخوا نیرگل مشروب بخوا تو ولی آنه کان که کراوه تو ولی همو یعنه کان ده ولی مثلا لفش تیویه کان ده قصه زور قبا قبا و زلزلب کار بلام عمل کانیان بداخوا یعنی اما براسی اما ستمی لروشنبیری کردوا اما بر راستی ظلمی لروشن بیری کردوه لکاتک دا ثقافه اسلامی او یک وکو عرضم کردن کوی زانست و زانیاری و پرورده و روشتا لکاتک دا هدف لثقافه اسلامی لروشن بیری اسلامی او یکم یعن تو بی سلمینی کوا ام اسلام عقیده و شریعه عقیده و بیرو باور ایدیای فکری پاشان شریعتا و بور رخصنی جانی مروفکان هاتوا دو منیشان توی روشن بیری اسلامی بی سلمینی کوا ام اسلام مرجع بو هموش تکانی تو و او اسلامی او مرجعی وای کردوا که شخصیتی چی ایمانی بو تو درست کردوا بله تو هویه چی ثقافه لبا خلایا بلان به هویه که مثقف نابی اندامی سندیکای بی بسندیکا مثقف نابی اول اسلام دا یچی لهدفکانی ثقافه ایمانی او یکتوا شخصیتی چی ایمانی بو درست دبی او شخصیتی تو جیاواز دبی لشخصیتی خلکانی تر پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیرژنک کولداری پی بو پیغمبر صلی الله علیه و آله بو هلگرتوا یارمتی داو برده بر درگاهه دوای پیرژنک نه ناسیو کتی به قربان مادم تو چاکل لگل من کردی وریا به نشی بیا کوریک پیدا بو نای محمد او دله او دین او نشی بتخلطی نه ولا دله او من او محمدم کوا لای تو باسیان کردو او شونی سادله مت یورو را پیو کو جار لارسی رجدا تون روا وای وای وای دی او کات شخصان هر هبو بلان به تعبیری خوان به شوازی او کات دی ولا پوری جان او پیغمبر کتو باسی د کی لایتو تو یانا امانت ساحره شاعره زمانی زولوسا ادخلت یعنی او منم او تا لم هم ریک ولا دارم بول گرتوی اها شخصیت ایمانی وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني شخصيتي إيماني بجورك دروا روشنكي سارة ليخرينكي شخصيتي وقرانو سنجيني وحرمتي بيويا نزابتي بيويا وقاري بيويا من البازارين يدول الروتان هر زين يدول الروتان وهروها أجر جاهليك نفامي قسيبي يقول خرافي لقالك أو بچاك والامي لداتوا أما ثقافة روشن بيري إيماني وإسلامي بوي إما دبو ريابين برزا كانم جا چشا كمان إما چشا كمان لقال نزانين كدايا چشي إما لقال نزانين دايا شهادي زول برزيان داوتي لا پيگو پلو پاو پوسي باشيان داوتي كناري بقول لپشت يتي بلام قلو فلق ناكاتوا تعليق لإسلام ده آتاكاش نازاني بخونتو حديثاكاش نازاني بخونتو تو قرآنك نازاني بخونيو انجا تعليق لإسلام ده او زا تماشادك يعني وكو سيلي هاتوا كبروفيسوريك درسي دوتوا لقرآن داوتي خواهي قورة فرميتي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه خواهي قورة نيجي راوة بو بياو لناو لشي بياو دا دو دلها بيت بو اوي انسان دو بيرو باور نبيت ناكر انسان دو عقيده هبي دو بيرو باور هبي يشي لي ها لي راس بوتي اها اسلامك بياو سالاريا اها اسلام دال للرجلين دبي بيوتالي انسان بروفيسور كاتوزي واستاو وتي اخر اگر بيوتا ما جعل الله لانسان او كات قران بدرو دبو بو چونك افرد اگوت انسان افرد جگريتو او كات افرد انسان بلامشيا او كات جاي وها افرد كحملي هي دو جانا ليك كات لنا ولا شيء او افرد دو دليدا دا دو دليدا دا بلان لنا او بياوا چونك حملي نابي هر يك دليدا دا بو قران معجزه دي خلقاني كقرآن ناس أو تعليق ليدنو خراء أو زلامة مسلمان بو يش إشكال زاناني أمريشي دواي تيجنو ليكولنو بحثة شي دورو دريش كونفرانسي شي كرد سيميناري شي كرد وتي بو ماندر كوتوه كأجر لكاتي حيزة پیاو لگل خزانکه یان لگل آفرت یک سرجی بک او آفرت توشی مضاعفات د بیلوانی او نطفه لگل توزه خوینت یک قلب او من علیکه به بیت من علیشی نقصان درشی مضاعفات زوره ای ک مثلا شتی تازه مان بده سینا استکشاف چ علمی تازه مان کری چ لی بوتی دی ور قران 1400 سال پیش تو او تا باس یک هدف فرمه فاعتزل النساء لکات یک آفر لحزاب ناب سرجی لگل کی قران پیش تو کو تو یک سر کس مسلمان بو بلا بداخل خلقان اقلائي اما كبناوي روشن بيريو مشكلة كأويت تينا قاني ناش يعني تيب قان ناش يعني بس رد فعل بس دجاياتي بس رقليبون اوه چونك حزبك بيقوتوا چونك او كسي باريد داتي او كسي تلفزوني بودانا او ده خوي درخا بو يهات شونك بيديوه دبي بو اوي كوا معاشكي نبري بو اوي كوا ناوي دركوه وخلق باسيكا دشير دجاياتي دين دكاو تعليق لدين داو اها ولا افرد اسلام افرد مغدود كردو الاميرات ايما لو تاريك باس مان كيركوا افراد يعني هيج مغدور نبو بقرة جاري وهي لبياوش زياتر وردقري لتشوارجي افراد دو اوانده بلام لدجيقا افراد پیاو لافرن لپیاو زاتر ور دگر لبیز جگا یکسان امانمان همو باز کرد یان جاری وه بناوی ثقافت روشنبیری و دبینی لناو خو ماندا تعلیق ل اسلام ددن ولا لمو باس انفال ولا و اسلام انفالی کردین دیکه که اخر تو بزانه چی انفالی کردوا بناو انفال هر بلای انفال گناهی شد یول بناو انفال چونکه انفال نیه بزانه او حزبی که انفالی کردوا اسلامی بو یان علمانی بو حزب بعض بو خید گو ایما حزب بعض عربی اشتراکی که خو مول برمانه عربی قومی بو اسلام امميه إيه اشتراكي يعني سوشياليستي بعض علماني بوكاكا بلب بهر بلا الله اكبر خو ما خلتش زور هي نوشج دكاو لواني يعني شنو كثقافتك يعني اسال لو خو ما دخلت شي قران خينا بس شنو كثقافتي قراني ورنقتو بخوانات عين روشه لغادي بشي خلت شي نوش خينا حاجيه شيخه شنو كثقافتي شي ايماني ورنقتو تي جايش نكاي ثقته معاملنا خوشه بو خلت شي قوت هذا فلان حاجيه دكاندار ولا اشتغي جران ها فلان شيخه فلان ملايا او تا ملاش او بلام لگل او زالمانه دا چو پاری لی بلی بیه آخری یعنی اما ثقافتکی ور نگر تو اکو پیویست اما خطای درمانکه نیه که دردکا چانه به تو درمانکه بکر نه یعنی بای خلکانه چیش بنای انفال و بنای چیمیایی و بنای کردهاتی و بنای پیش کوتن و رولای مسلمانان لدین دور دخنه و امانه براسی مثقف نین امانه تینه گیون اگر نه بابین با علم بابی سلمنم زن اسلام مثقفة اسلام بو خوي ثقافته يك پارچا يان تو بغلطي گيشتوي يان تو دان رايو هر دبه دجاتي اسلام كي اما براسي كرتي و سبارت با مساله ثقافه ل اسلام ده كه ام اسلام بو خو يك پارچه روشن بيريه يك پارچه ثقافته يك پارچه علمه بلهم تاچن منوتو تيگه يشتوين تاچن منوتو ايشي پيداكين تاچن ده منوتو پابندين پيوا او پيونديه به ايموا پيونديه ني به اسلام او اگر من غلط يكم خراب يكم خطا كلام من يك كناوم احمد خطا ل اسلام ني بو بداخه و خلقانه كي يعني راس بيدراون جاء الحمد لله مسلمانانش هوش و بيدارن وهمو اوشتاني اوان ديكن بونا بلقي سر او واقعي سلمان ديكا و هر چندي لإسلام دور كوين و هر زليل دبين هر داماو دبين هر با آمانجي خومان ناگين بويا جارش كا پيويسا بورزگار کردني ام كردو كردوسانا بگررين و سر آين پيروزي باو با پيداما كا آين اسلاما لخواي قبل هذا بارينوا. قال يا رب إخوآ بإسلام بعزت ما كي. يا رب إخوآ أم إسلام ما ممكن بحاكم. إخوآ أوي خير يبو أم لا تتوشي خيرك. يا رب إخوآ داري خير ما ليك كي وا. إخوآ عاقبتهم لا يكمل بخير جاري. إخوآ تعاتوا عبادة نيجو رجو كان من قبول كي. يا تواب توب كان من قبول كي. يا شافي شفاين خوش كان ما مدي. يا غفور لجنها كان من خوش بي. يا رب إخوآ أوي مشكلة هي ببدا مشكلة كي وا. إخوآ أوي أواتك شرعي هي بوجه بجيك يا رب العالمين او خشكو براني دانا مزران خواه هاو سري باشيان بنسيك يا الله يا ربي خواه او ادل بخما دلي خوشك يا رب العالمين يا ربي خواه او جنو مردو مالو خيزاني كوا اعجاويت دا خواه ابوان شعر سبكي شيطان لبينيان بريا دلي خواه او امنالين امنالي بيتي او امنالي هي بوي صالح كي قرزاركان من بو بركيتو يا رب العالمين شفاين خوشكان من دي يا الله ادعو الله وانتم موقنون بالإجابة.